هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي. ووقفنا في باب أو في كتاب بلوغ المرام عند قول المصنف رحمة الله عليه: باب الإقرار. باب الإقرار. طبعا بالنسبة لموضع الباب يتفنن العلماء والفقهاء في مكانه وموضعه، فمن أهل العلم من يجعل باب الإقرار في آخر كتب الفقه، آخر كتاب من كتب الفقه، وذلك يعني تفاؤلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني اعتراف وإقرار بأنه لا معبود حق إلا الله. ومن أهل العلم من يجعله بعد باب العتق، أيضا تفاؤلا بالعتق من النار. وأغلب الفقهاء وخاصة من يصنف في كتب الأحكام وأيضا كتب الفقه يجعلون في أبواب المعاملات، لأن في الغالب أنه متعلق بمسألة العقود، مسألة العقود. المصنف رحمة الله عليه ذكر حديث أبي ذر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: قل الحق ولو كان مرا، قل الحق ولو كان مرا، والمعنى الاعتراف والإقرار ب الحق الذي للآخرين. ولذلك الإقرار عندنا في اللغة معناه أو هو مصدر أقر بالشيء، يقر إقرارا يعني اعترف، اعترف. ولذلك الإقرار في الاصطلاح يعرفه الفقهاء بأنه اعتراف الإنسان بما عليه للغير من الحقوق، اعتراف الإنسان بما عليه للغير من الحقوق. الأصل في الإقرار الكتاب والسنة والإجماع، ولذلك قال الله جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وأيضا في قول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. في السنة أحاديث كثيرة، منها حديث أبي ذر الذي بين أيدينا، وأيضا لعلكم تذكرون في المجلس السابق ذكرنا في باب الوكالة حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنيس بن الضحاك، قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. والإجماع منعقد على صحة الإقرار. لماذا؟ لأن الإنسان يخبر بالحق على وجه لا تهمة فيه ولا ريبة، وجرت العادة أن الإنسان ما يعترف على نفسه بالباطل، ما يعترف على نفسه ويقر على نفسه بحق للآخرين وهو لا يكون عنده. ولذلك الإجماع منعقد على مشروعية الإقرار. طبعا المصنف رحمة الله عليه ذكر حديث واحد فقط، لكن العلماء والفقهاء لهم كلام طويل في مسألة الإقرار، وأن له شروط أيضا، فالإقرار لا يصح إلا بشروط، بعضها يعود على المقر وبعضها يعود على المقر له، على المقر له. فمن الشروط يذكرون بأن من شروط صحة الإقرار أن يكون المقر مكلف. ولا يخفاكم دائما نحن لما نذكر المكلف نشير إلى كلام أهل العلم بأن المقصود بالمكلف العاقل البالغ، العاقل البالغ. ولذلك الصغير لا يصح إقراره، الصغير لا يصح إقراره، والمجنون لا يصح إقراره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، لأن هؤلاء بالنسبة للصغير وبالنسبة للمجنون هؤلاء يحتاجون إلى من يتولاه، ولذلك إقرارهم لا يصح، إقرارهم لا يصح. ولأن الإقرار قول من يصح تصرفه، هؤلاء مثل ما ذكرنا في باب الحجر بأنه لا يصح تصرفهم إلا في الأشياء اليسيرة. طبعا بالنسبة للصبي إذا أقر بشيء من الأشياء غير المالية ينظر، إذا احتفت قرائن تدل على صحة إقراره، أو في الأشياء اليسيرة في الأمور المالية مثلا يؤخذ بإقرار الصبي بخلاف المجنون. أيضا من شروط صحة الإقرار بالنسبة للمقر أن يكون رشيدا، وهو الذي يحسن التصرف بالمال. ذكرنا لكم أيضا هذا، نرجع فيه إلى باب الحجر، فلا يصح من عنده سفه مالي أن يقر بمال مثلا من دين أو غيره مثلا. لماذا؟ لأنه أصلا هو محجور عليه لحظ نفسه، فلم يقبل إقراره بالمال، مثل الصبي الصغير. أيضا من الشروط التي ذكرها العلماء في ما يتعلق بصحة إقرار المقر أن يكون مختارا. ضد الاختيار الإكراه، والمكره هو من سلب اختياره ورضاه، هذا هو المكره. المكره من سلب اختياره ورضاه، ولذلك الإكراه هو سلب المكلف اختياره ورضاه، أو سلب الإنسان اختياره ورضاه. الله جل وعلا يقول: من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا أعتقد أننا بحثناها كثيرا فيما يتعلق بتصرفات المكره، وذكرنا الشروط وبينا بأن الإكراه على نوعين: إكراه ملجئ وإكراه ناقص، أو إكراه تام وإكراه ناقص، وغير ذلك من التفصيلات. بالنسبة للمقر له، عندنا الآن مقر ومقر ومقر له أو مقر له، ونوع الإقرار، مال ولا عين ولا أي شيء من هذه الأشياء. بالنسبة للمقر له، الذي اعترف المقر بأن هذا الحق له، لا بد أن يصدق المقر بما أقر به، وأيضا أن يكون أهلا لاستحقاق المقر به، لأن الإقرار حينئذ سيصادف محل صحيح. ولذلك من المهم جدا أن نعرف بأن المقر له لا بد أن يكون أيضا أهلا لهذا الإقرار، وأن لا يكذب المقر، طبعا هذه المسألة يعني نبحثها من جانبين. الجانب الأول أن يكون أن يصدق المقر له المقر، يقول: نعم هذا الشيء أنا فقدته، أو هذا الشيء لي أنا، ودلت القرائن على أنه غير كاذب، أقر له فصدقه بذلك، ووجدت قرائن، مثل أن يكون قد أعلن عن فقد شيء معين أو شيء من هذا القبيل. الأمر الثاني ما يتعلق بأهلية المقر له، بمعنى أن يكون مستحق هذا النوع من الذي أقر به المقر، لأن الإقرار إذا اعترف الشخص أو أقر بشيء لشخص، وهذا الشيء ليس لا يمكن أن يكون المقر له أهل لمثل هذا الأمر، فإنه لا يعد إقرارا صحيح. يعني مثلا إذا أقر لعبد مثلا كما يضرب الفقهاء أمثلة بنكاح أو قصاص أو تعزير القذف مثلا، صح الإقرار له، لكن إن أقر له بمال صح ويكون لمن؟ لسيده، كما نبهنا كثيرا على أن العبد وما يملك لسيده. طيب لو أنه أقر لبهيمة، قال: هذه البهيمة لها حق عندي وأعترف بأن هذا المال لها، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن البهيمة ليست محلا للتملك، ليست محلا للتملك. العبد كما قلنا بأنه ليس محل التملك، لكن هو وما يملك لسيده. طبعا هذه مسألة خلافية، أعتقد من واظب معنا على الدروس يذكر هذه المسألة، أو أقر لدار قال هذه الدار أنا أعترف لها بهذا المبلغ، ما يصح هذا الإقرار. لماذا؟ لأن الدار لا تملك، الدار لا تملك. لكن إن أقر لمسجد أو مقبرة مثلا صح. لماذا؟ لأن هذا إقرار أول شيء ممن يصح إقراره فيلزمه ذلك، وأيضا لأن هذه الأشياء تجري فيها الصدق، تجري فيها الصدق، ولذلك قال أنا لي حق مثلا أو لهذه المقبرة حق علي هذا المبلغ. وطبعا هذه يمكن قد تكون أحيانا في صورة مقاول، مثلا بنى مقبرة أو سور مقبرة وقصر في جانب معين أو أخل مثلا، فيقول والله هذه يعني هذا المبلغ عندي لهذا المقبرة أو لهذا أو لهذا المسجد. طبعا بالنسبة لما يتعلق بالإكراه، سبق أنني ذكرت بأن المقر إذا كان مكرها فإن الإقرار لا ينفذ، الإقرار لا ينفذ. أو حتى في غير الأشياء المالية، كأن يقر بطلاق مثلا، كأن يقر بطلاق، فإن كان هذا الإقرار بإكراه فإن هذا لا ينفذ، هذا لا ينفذ. طبعا من أهل العلم من يقول بأن مهم جدا أن نفرق بين المكره في أمر ويقر بأمر آخر. يعني شخص مثلا قيل له بأنك طلق زوجتك، أكره على طلاق زوجتي، زين، فطلقها مكرها أو أقر بأنه طلقها مكرها وأقر أيضا بمبلغ مالي لها، بمبلغ مالي لها، فالإقرار بالطلاق لا يقع. لماذا؟ لأنه صادر عن غير مكلف في هذه الحالة، لأنه يعتبر الإكراه عارض من عوارض الأهلية، فلا ينفذ إقراره في الطلاق، لكن ينفذ في ماذا؟ في المال، لأنه هو أكره على الإقرار بالطلاق مثلا ولم يكره على الإقرار بمال لها. فيتنبه لهذه المسألة، بارك الله فيكم. ولذلك إذا أكره على شيء وأقر، إذا أكره على الإقرار بشيء وأقر بشيء آخر، فإنه في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة يقبل إقراره فيما لم يكره عليه، يقبل إقراره فيما لم يكره عليه، ولا ينفذ إقراره فيما أكره عليه. طبعا أيضا من الشروط التي يذكرها العلماء يعني بالنسبة لما يتعلق ب إقرار المريض مرض مخوف. المرض المخوف هو المريض الميؤوس منه، أو المريض الذي لا يستغرب الناس موته. يقول مثل هذا النوع من المرض في الغالب أنه يموت، جرت العادة أن من ابتلي مثلا بهذا المرض فإنه سيموت. طيب بالنسبة للمريض مرض الموت، أعتقد بحثنا هذه المسألة لو طلق في مرض الموت ولم تدل علامات على أن المرأة هي التي طلبت الطلاق، فإن يحمل على التهمة ويعامل بنقيض القصد، ولذلك ينفذ طلاقه وترث، لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأيضا المعاملة بنقيض القصد هو أراد الفرار عن توريثها فيعاقب بنقيض قصده. طيب إذا أقر هو بمال، هذا المريض مرض مخوف أقر بمال، فهل يقبل إقراره أيضا؟ الجواب لا يقبل إقراره بالمال إلا إذا دلت وثائق وقرائن على صحة إقراره، لأنه في الغالب أن المريض مرض موت في الغالب يوصي ويذكر شيء من المسلم، لكن فجأة هكذا خرج وقال أنا أقر بأن لفلان من الناس علي مبلغ مالي يطلبني فإن الأصل أنه ينظر، الأصل أنه ينظر. فإذا كان الإقرار لأحد الأولاد، كان الإقرار لأحد الأولاد، فإن التهمة هنا ظاهرة، التهمة هنا ظاهرة. لماذا؟ لأنه أراد أن يميز أحد الأولاد عن الباقيين، وهذا محرم ولا يجوز، إلا إذا وجدت قرينة. يعني مثلا هو اشترى من ابنه سيارة أو اشترى بيت أو اشترى جهاز معين مثلا، وبقي له مبلغ، قال بأن فلان ابني باقي له مثلا 5000، باقي له 1000 مثلا، والأولاد يعرفون بأن فعلا اشترى منه، فعلا اشترى منه، فإذا هنا يقبل. أما هكذا لمجرد فقط قال بأن وقر لابني بكذا وكذا، فإن هذا ظاهره التهمة. وبالنسبة لغير الوارث، ذكر العلماء بأن من أقر لغير وارث فإن بمال، فإن إقراره ينفذ إلا إذا دلت قرائن على أنه أراد أيضا التهرب من توريث الورث. يعني مثلا يأتي فيقول في مرض الموت: أنا أقر بأن جميع مالي لفلان، فلان هذا غير وارث، قد يكون مثلا ابن ابنه مثلا، أو مثلا أخ له مع وجود أولاده، فإن هذا لا يقبل إلا إذا الأصل أن إقراره بالمال لغير وارث في مرض الموت أنه مقبول، هذا الأصل وينفذ، إلا إذا دلت قرائن على أنه أراد الفرار من توريث أولادي. إذن خلاصة المسألة نجعلها في جانبين. الجانب الأول: إقرار المريض مرض الموت لأحد أولاده غير صحيح، هذا الأصل. إقرار المريض مرض الموت لأحد أولاده نقول غير صحيح، لوجود التهمة بحرمان بقية الورث، إلا إذا دلت قرينة على أنه على صحة هذا الإقرار، مثل أن يكون قد اشترى منه سيارة أو بيت أو جهاز من الأجهزة هذه أو شيء وبقي له مبلغ. نعم. طيب، في المقابل الإقرار لغير الوارث الأصل أنه نافذ والصحيح. لماذا؟ لأنه في الغالب أن الإنسان في آخر حياته يعني يبرئ ذمته مما اشتغلت به من الحقوق للآخرين وكذا. لكن إن ظهرت قرائن وعلامات على أن هذا الإقرار غير صحيح، مثلا كأن يكون بين الوالد وبين أولاده مشكلة، بين الأولاد عاقين لأبيهم، حصلت مشكلة فمرض الوالد، هنا هذا الدليل على أنه أراد حرمانه. أيضا أن يقول: والله جميع المال لهذا الشخص وليس بينه وبينه معاملة مثلا أو تعامل أو شراكة أو شيء من هذا القبيل، هذا كله مما يتنبه له. ولذلك الأصل مثل ما قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز، لكن عموما يتنبه للقرائن، وهذا أمر مهم. ولذلك بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يصح إقراره للأجنبي بما زاد على الثلث، ويذكرون هذا في مسألة العطية. عموما يعني التفصيل الذي ذكرته قبل قليل حقيقة هو الذي المتفق مع القواعد الشرعية والضوابط المرعية في هذا الأمر. بارك الله فيكم. بالنسبة للرجل إذا أقر بمهر لامرأته في مرض موته مثلا، فإن إقراره صحيح ما دام أن الزوجية قائمة وقال بقي لها من المهر كذا، مثلا ما يسمى بالمهر المؤخر، المهر المؤخر. تقريبا هذه يمكن أهم المسائل التي يذكرها العلماء فيما يتعلق بمسألة الإقرار. ولا شك بأن الإقرار مسألة عظيمة في الشريعة، والشريعة عظمت مسألة الإقرار، وهو أن تبرئة الإنسان ذمته مما شغلت به من يعني من الحقوق التي للآخرين، ولأجل هذا تأتي الشريعة فتدعو المسلم إلى أن ينتقل عن هذه الدنيا وقد أبرأ ذمته ويلقى الله عز وجل وليس هناك حق خلفه وراءه. طبعا الإقرار المصنف ما ذكر إلا هذا الحديث، لكن طبعا هذه المسائل التي ذكرها العلماء هي من نصوص عامة، هي من نصوص عامة. قال رحمة الله عليه: باب العارية. باب العارية. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، صححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال رسول قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، صححه ابن حبان. وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمون. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. هذا باب اسمه باب العارية. طبعا العارية من عقود التبرعات، العارية من عقود التبرعات، وهي مما يدل على محاسن الشريعة الإسلامية التي جاءت بالدعوة إلى التعاون على البر والتقوى والخير، ونهت عن التعاون على الإثم والعدوان. ولذلك يعني باب العارية باب عظيم في الفقه، يدل على أن الشريعة جاءت فوثقت العلاقة بين المسلمين وجعلتهم يتعاونون فيما فيه نفع لبعضهم من الإعانة، لأن طبيعة الإنسان يحتاج إلى أشياء قد لا توجد عنده، قد توجد عند الآخرين، فيحتاج أن ينتفع بهذه العين ويردها، هذا المعنى. ولذلك العارية في اللغة طبعا هي الياء تشدد وتخفف، يقال العارية والعارية، وأيضا بعض العلماء يعبر عنها بالعواري، العواري، لأن العارية بالتخفيف، تخفيف الياء وتشديدها، من العري وهو التجرد، يعني كأنه تجردت عن العوض، يعني هو يعطيها من دون مقابل ويريد الأجر والثواب من الله عز وجل. وقيل بأنها مأخوذة من عار الشيء يعير إذا ذهب وجاء، إذا ذهب وجاء، لأن تذهب إلى المستعير، إلى المستعير. والعارية أركانها المعير والمستعير والعين المعارة، العين المعارة، هذه أركان العارية. طبعا العارية يعرفها العلماء بأنها دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويردها، دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويردها. دفع عين مثل إيش العين؟ بيت مثلا، سيارة، فأس، كتاب، كتاب، إبرة، قدر، فأس مثلا كما ذكرت، حبل، لوح خشب، لوح حديد، هذه سمى هذه العين، هذه العين، دفع عين لمن ينتفع بها مجانا. ينتفع بها خرج إيش؟ البيع، لأن البيع تمليك، البيع تمليك، ما يرد العين، وإنما يدفع ثمنها سواء حاضرا أم آجلا على التفصيل اللي ذكرنا. مجانا تخرج الإجارة، الإجارة هي تمليك للمنفعة، تمليك للمنفعة، الإجارة. أما العارية لا، العارية لا، وإنما يعني ينتفع بها من دون مقابل مال، يعني من دون مال. قال ويردها، إشارة إلى أيضا أن العارية إنما تكون حال حياة المعير، حال حياة المعير. طبعا تخرج الوصية بالمنفعة لأن تمليك بعد الوفاة. ولذلك العارية أجمع العلماء على مشروعيتها، وقد جاء ذكرها في القرآن وفي قول الله عز وجل: ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون. يقول ابن مسعود: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، عارية الدلو والقدر. طبعا عندنا قاعدة عامة في التعاون كما ذكرت على البر والتقوى، يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والحديث التي بين أيدينا قرأتها قبل قليل كلها تشير إلى مشروعية العارية، والعارية مشروعة. طبعا الإجماع منعقد على مشروعية العارية بالجملة، وبالنسبة لحكمها الجمهور على أنها مستحبة، على أنها مستحبة، ولذلك هي ليست من الأمور الواجبة. بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يذهبون إلى أن العارية أحيانا قد تجب إذا كانت هناك حاجة ملحة والمعير مستغني عن العارية، مستغني عن العين التي طلبت، التي طلبت. ولذلك بالنسبة للعارية جماهير أهل العلم على أنها مستحبة، وهي من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق. مثل ما ذكرت لكم، شخص يريد من شخص سيارة، يقول: أعرني السيارة مشوار وأرجع فيه. طبعا نحن نتكلم الآن بما يذكر الفقهاء، وإلا مهم جدا أن نعرف أيضا القوانين تسمح بهذا ولا لا. يعني هل الآن القانون يمنع الشخص أن يعير سيارته لشخص آخر؟ إذن يجب التزامها ولا يجوز إعارة السيارة، لأن قد يكون هناك من يستعمل هذه السيارة استعمال سيء ويضر بالفرد ويضر بالمجتمع. الدلو، القدر، الفأس، الإبرة كما ذكرت قبل قليل. طبعا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وحديث أيضا، حديث أبي هريرة: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حقيقة من مسائل العارية طبعا معروف عند، يعني أعتقد بأن من حيث العموم معروف عند الناس، والناس منذ قديم الزمان يعيرون هذه الأشياء، يعيرون هذه الأشياء. المسألة الدقيقة عند العلماء وطلبة العلم هي ضمان العارية، ضمان العارية فيما لو إذا تلفت. فهل العارية مضمونة مثلا مطلقا، أو غير مضمونة مطلقا، أو فيها تفصيل؟ حقيقة المسألة فيها يعني ثلاثة أقوال. فعندنا الأحاديث التي بين أيدينا: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أخذ من هذا العلماء ضمان العارية، لكن ظاهر الحديث لا يدل على ذلك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني ترجعه، تؤديه، مثل ما جاء في حديث يعلى بن أمية قال بل عارية مؤدة، عارية مؤدة. حديث أبي هريرة أيضا: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هذا أيضا يدل على وجوب أداء الأمانات، إرجاع العواري هذه إلى أصحابها، لأن من الأمانة، لأن أصبحت يدك بمجرد قبض هذه العين ضامنة، أصبحت مجرد قبض هذه العين ضامنة. فقال: ولا تخن من خانك. وطبعا مسألة الخيانة، طبعا الخيانة صفة قبيحة وكريهة من كل وجه، ولذلك لا يمكن أن يكون في الخيانة وجه ممدوح أبدا. ولذلك الله عز وجل، تعرفون في باب العقيدة ما يسمى بصفات المقابلة: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله يستهزئ بهم. بقية، لكن لما جاء ذكر الخيانة قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم، لأن الخيانة ليس فيها وجه ممدوح أبدا، وإنما محض شر والعياذ بالله، أو شر محض، شر محض. فهنا قال: ولا تخن من خانك، يعني لا يجوز الإنسان أن يقابل الخيانة بخيانة، الخيانة بخيانة، لا يجوز أن يقابل الخيانة بخيانة. طيب، هذا كلها تدخل في ضمن هذه المسائل. وأيضا حديث أبي حديث يعلى بن أمية، طبعا يعلى بن أمية صحابي جليل، قال للرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطيهم 30 درعا، الدرع معروف ليتقي به المقاتل في الحرب يلبسه. قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ مؤداة. قال بل عارية مؤداة. فظهر هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أنها غير مضمونة وإنما مؤداة مؤداة. وأيضا حديث صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، طبعا في هذه اللحظة لم يكن صفوان قد أسلم، فقال أغصب يا محمد؟ أنه ما جرت العادة عندهم بهذه الصورة. فقال بل عارية مضمونة، عارية مضمونة. طبعا تتمة الحديث بأنه ضاع بعض الدروع التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان، فعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يضمنها له، فقال صفوان يا رسول الله أنا اليوم في الإسلام أرغب، تمكن الإسلام من قلبه، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مضمون صفة كاشفة لحقيقة العاري، يعني شأن العاري الضمان. طبعا عندنا هذه المسألة مسألة ضمان العاري، ما معنى هذا الكلام؟ يعني شخص استعار من شخص آخر، نفترض الآن نحن طلبة علم الآن نتباحث، استعار منه كتابا، استعار منه كتابا فتلف هذا الكتاب، قال اعطني هذا الكتاب، كتاب بلوغ المرام وراجع فيه يوم يومين، ولما أراد أن يرجعه قال والله تلف الكتاب، احترق ولا أصابته السماء ولا قطعه طفل مثلا في البيت، ها؟ طيب هل يضمن الكتاب أم لا؟ 3 أقوال. القول الأول نعم الضمان مطلقا، يجب عليه أن يضمن هذا الكتاب سواء حصل بتعدي أو بغير تعدي. لماذا؟ قالوا لأن العارية من عقود الأمانات، ولذلك يد المستعير يد أمانة، فهو يضمن مطلقا، يضمن مطلقا. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأن العارية غير مضمونة مطلقا، غير مضمونة مطلقا، هذا الذي رجحه شمس الدين ابن القيم وهو قول الحنفية. قالوا بأن المستعير أمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن. طبعا من أهل العلم من ذهب إلى أن إلى التفريق، فقالوا إذا فرط المستعير وفي حفظ العارية فيضمن، وإذا لم يفرط بحيث يعني مثلا جاء أمر عام يعني احترق البيت كله مثلا ومن جملتها الشيء المستعار، أو مثلا جاء سيل جارف، أو مثلا وضعه في مكان آمن وتلف مثلا، أو استعمل السيارة استعمال سليم وأخطأ عليه شخص آخر مثلا خطأ 100%، فقالوا بأن في مثل هذه الحالة لا يضمن. أما إذا فرط أو تعدى فقالوا بأنه يضمن. طبعا هناك كلام لبعض أهل العلم وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه إذا اشترط الضمان فله ذلك، يعني إذا قال مثلا المعير للمستعير بشرط الضمان أنا أعطيك هذه السيارة لكن إذا حصل لها شيء تضمن، فقبل نعم فقبل لا فقبل يكون قد أقر على نفسه، ولذلك يجب عليه أن يضمن. اللي يظهر والله تعالى أعلم أن العارية مضمونة حال التعدي، أن العارية مضمونة حال التعدي، فإذا اعتدى أو فرط المستعير فإنه يضمن، لأننا لو قلنا بأنه لا ضمان مطلقا أو الضمان مطلقا لانسد باب المعروف، سد باب المعروف. فإذا مثلا أنا شخصيا إذا جاءني شخص واستعار مني السيارة أو استعار مني عين من الأعيان، وأنا أعلم بأن هذه العين احتمال لا ترجع، وأن هذا المستعير لا يضمنها سواء فرط أو لم يفرط، اعتدى أو لم يعتدي، أنا لا أعطي أشياء، لا أعطي أشياء. لماذا؟ لأن إذا خرجت مني أصبحت الآن يسكنني شعور بأن هذا قد لا يعود ولا يرجع. وفي المقابل أيضا إذا قلنا بالضمان مطلقا فإن هذا أيضا يوقع الناس في حرج، فالناس يحتاج بعضهم إلى بعض، الله عز وجل سخر الناس بعضهم لبعض، ولذلك قد يقعون في حرج شديد، فلا يستطيعون مثلا استعارة الأشياء التي يحتاجونها، وقد يكون هناك ظرف، يعني مثلا ظرف آني وحالي، وأيضا يعني يكون مضطر إلى مثل هذا، وهنا أيضا يسد هذا الباب. ولذلك أعدل الأقوال فيما يظهر والله تعالى أعلم أن العارية مضمونة إذا فرط أو اعتدى. طبعا التفريط مثلا الكتاب هذا اللي ضربنا فيه مثال، وضعه مثلا في الحوش، مثلا وضعه في الحوش أو في مكان تحت الشمس وتحت المطر، هذا تفريط. وضعه بجوار تنور أو بجوار مثلا مكان يوقد فيه النار فاحترق، أو الشخص استعمل مثلا الشيء استعمال فيه اعتداء، يعني مثلا شخص استعار سيارة فقال له أنا سأذهب بهذه السيارة إلى السوق، وتفاجأ المعير وإذا به رايح المكة، ماخذ السيارة ما شاء الله رايح المكة. طبعا هذا مثال، الحدود بيوقفونه، وين دفترك وين الوكالة أنك تذهب بالسيارة؟ أنا أضرب مثال. أو مثلا قال أنا ذاهب للسوق وأرجع ضرب بها 100 كيلو أو 200 كيلو، يعني هل هذا الآن اعتداء؟ مثلا الآن بعض الناس يقول يعني السيارة ما يضرها مثلا الحركة الطويلة أو ما يضرها، وبعض الناس يقول لا يضرها أصلا، أنا لا أرضى، هذه ينقص من سعرها مثلا. الآن هو قال لي أنا أروح المشوار 5 كيلو أرجع، راح فيها 100 كيلو ورجع 200 كيلو مثلا، أو مثلا زاد في السرعة وترتب ضرر مثلا على السيارة، يعني السرعة القانونية 120 أو 140 مثلا، هو مشى 180 أو 160 تضررت السيارة. إذن يضمن في مثل هذه الحالة. طبعا بالنسبة لموضوعات العارية حقيقة، يعني هناك جملة من التصرفات حقيقة والأشياء التي تقع من بعض الناس حتى للأسف الشديد سدت هذا الباب من أبواب الخير. من جملة ذلك أن بعض الناس يستعير الشيء ولا يعيده، يستعير الشيء ولا يعيده، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. ولذلك جاء في حديث سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب الحدود أن امرأة كانت تستعير وتجحد، طبعا هذا الكلام سأتحدث عنه بتفصيل، يعني هل أن لما قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في السرقة هل كان القطع لأجل أنها تأخذ تستعير الأشياء ثم تجحدها، أم كان لأمر آخر كانت تسرق مثلا؟ فهذا محرم ولا يجوز. ولذلك الإنسان إذا انتفع بالشيء يجب عليه أن يعيده. وللأسف يعني حتى موجود عند بعض طلبة العلم يستعير الكتاب مثلا ولا يعيده، وأخطر شيء لما يكون الكتاب من أجزاء، يعني مثلا عندك كتاب 5 أجزاء أو 10 أجزاء ويستعير جزء ينتفع به ويعيده ويذهب ويبقى سنوات أو يفقد. الآن الكتاب هذا بمجلداته راحت قيمته لأنه ذهب جزء كامل من الكتاب. لذلك على الناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يعيدوا الأشياء. بعض الجيران المرأة تستعير من جارتها قدر ولا شيء ويبقى عندها، كيف يبقى عنده؟ وجرت عادة الناس سبحان الله العظيم، يعني إذا يعني هذا من العادات الجميلة، إذا استعاروا قدر مثلا ما يرجعون فارغ، يعبون مثلا فاكهة، يعبون شيء يرجعون. طبعا هذا غير مشروط، لكن هذا من باب يعني المروءة ومن باب الأخلاق ومن باب الآداب. أما أن إنسان يقول لك والله أنا نسيتها أو شيء، غير كيف تنسى، هذا ملك للآخر. ولذلك للأسف بعض الناس ينتفع بالشيء المعار ثم يتركه عنده، هذا لا شك بأنه لا يجوز. الأمر الثاني عدم المحافظة على هذه العين التي استعارها، ويقع إهمال شديد للأسف الشديد فيها. يعني مثلا الآن أنت استعار كتاب، أنت طالب علم، أنت طالبة علم، الكتاب هذا لما استعرته أو استعرتي يجب أحافظ عليه، يجب أن أحافظ عليه. بالعكس، بل إذا رأيت الكتاب فيه احتراء وفيه ممكن أنني أرمم، ممكن أنني يعني أضع له جلد مثلا جيد، أغلفه مثلا، أغلفه، فلذلك يتنبه الإنسان. أنا أذكر أني عرض كتاب، فلما رجع لي الكتاب وأفتش وإذا الكتاب في آثار أكل، الظاهر الأخ ما شاء الله هو يأكل يقرأ حال الأكل، فيظهر يسقط طعام، وجدت آثار أطعمة على بين صفحات الكتاب. إذن هذا يعني حقيقة إساءة ولا تليق. أمر آخر فيما يتعلق بإعارة المستعير للعين المعارة هذه. يعني بعض الناس الآن مثلا يجي شخص ويقول له مثلا ممكن أستعير منك السيارة مثلا مشوار وأرجع، تفضل، واثق في جاره ولا صديقه ولا قريب له. فيتفاجأ هذا المعير ولا سيارته راكبه واحد آخر. طبيعي أن الإنسان يغضب ولا يرضى بمثل هذا ويضيق صدره. فهنا لا يجوز للإنسان ولا يباح له أن يعير العين هذه لغيره، لا يجوز له أن يعير هذه العين لغيره، هذا مما هو محرم ولا يجوز. وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أنه يجوز، وبعض العلماء يقيد هذا بالإذن، يقيد هذا بالإذن، يعني إذا أذن له يستأذن ويقول والله أنا فلان طلب مني هذه العين، ممكن أعير هذه العين، في هذه الحالة ممكن أن يقال له لا بأس، ممكن أن يقال له لا بأس بمثل هذه الحالة. هذا حقيقة بعض الأحكام المتعلقة بمسألة العارية. ولذلك يجب على الناس أن لا يقطعوا المعروف، يتعاونوا على الخير ويتعاونوا على البر. وأيضا ربنا جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والعارية هذه من عقود التبرعات، يعني هي عقد يرجو الإنسان فيه الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. قال رحمة الله عليه باب الغصب. عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. طيب، هذا الباب باب الغصب. الغصب طبعا مصدر غصبه، يغصبه، اغتصبه، ومعنى أخذ الشيء ظلما. هذا هو الغصب. ولذلك الغصب يعرفه الفقهاء بأنه الاستيلاء على مال غيره ظلما عن طريق القهر والغلبة. وهذا مهم القيد هذا. لماذا؟ حتى يخرج بعض الأشياء، يعني مثلا الاستيلاء على مال غيره ظلما عن طريق القهر والغلبة. عندنا هناك مثلا السارق، عندنا المختلس. السارق هو الذي يأخذ المال خفية، هذا هو السارق الذي يأخذ المال خفية. والمختلس هو من يأخذ الشيء مثلا جهرا بحضرة صاحبه في غفلة منه، هذا يسمى المختلس، يأخذ المال يعني أمام الناس لكن صاحب المال أو صاحب الشيء هذا غافل. وأما الغصب لا، فهو الاستيلاء على المال ظلما وقهرا، يعني هناك سلطة، يعني في تسلط، في قهر، في ظلم. طبعا الغصب هذا جاء تحريمه في القرآن والسنة والإجماع، منعقد على حرمة الغصب. ولذلك النصوص القرآنية كلها تشير إلى ماذا؟ تشير إلى حرمة أخذ مال الآخرين بغير وجه حق، فالله جل وعلا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق بغير الحق. قل جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر البيع قال إنما البيع عن تراض. الحديث اللي بين أيدينا طبعا ذكرت أنا حديث فقط سعيد بن زيد ولا الحديث كلها تشير إلى حرمة الغصب حرمة الغصب وأن الغصب هذا من كبائر الذنوب عظائم الآثام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على هل بلغت. وقال هذا متى؟ قال هذا في حجة الوداع وهو يودع أمته عليه الصلاة والسلام. ولذلك مهم جدا أن نعرف وأن نعلم بأن كما أن السرقة محرمة وفيها الحد المعروف حد القطع كذلك عندنا الغصب محرم. في باب قبل في باب الصلح المصنف رحمة الله عليه لعلكم تذكرون وأنا ما وقفت عند هذا الحديث لأن هذا الحديث مكانه في واقع الأمر في باب الغصب وليس في باب الصلح. حديث أبي حميد الساعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى الحديث بارك الله فيكم في باب الصلح آخر حديث في باب الصلح آخر حديث في باب الصلح قال لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه بغير طيب نفس منه. لعلكم تذكرون بأني ما علقت كثير على هذا الحديث لأن محله هنا محل هذا الحديث محله هنا وهو مسألة الغصب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر قال لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا ومن أخذ عصا أخيه فليرده فليرده. ولذلك هذه المسألة من أهم المسائل من أهم المسائل. طبعا الحديث الأول يقول من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين متفق عليه متفق عليه. من اقتطع شبرا الشبر هو ما بين الإبهام إلى الخنصر هذا يسمى الشبر هذا من الخنصر إلى الإبهام. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين بأن من أخذ شيئا ظلما ولو كان شيئا يسيرا ولو كان شيئا يسيرا فإن له العذاب العليم. ولذلك قال طوقه الله جاء في لفظ طوقه سبع أراضين يوم القيامة من سبع أراضين نسأل الله العافية. طبعا بعض العلماء ذهب إلى ظاهر الحديث وهذا هو الراجح بأن توضع في رقبتي تطوق في عنقي سبع أراضين من من من هذا الشبر اللي أخذه وهذا يأتي يوم القيامة يحملها في عنقي هكذا. ومنهم من ذهب إلى معنى آخر لكن الذي يظهر الأخذ بظاهر الحديث وهذا يدلنا على حرمة أخذ شيء من الأشياء غصبا. ولذلك اللي ذكرت الحديث قبل قليل لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها. العصا عصا اللي ما تسوى إلا دراهم معدودة أو أحيانا توهب وتعطى لا يجوز الإنسان أن يأخذها لا لاعبا ولا جادا إلا برضا من أخيه إلا برضا من أخيه. بالمناسبة للأسف يعني بعض الناس عنده تساهل في هذا الأمر ويجعلون هذا من قبيل الميانة من قبيل فأحيانا يأخذ شيء من مال صديقة أو من أشياء صديقة أو صاحبة أو جارة من دون رضاه من دون رضاه يقول لا هو يرضى. كيف هو يرضى؟ هذا لا يجوز لا على سبيل اللعب ولا على سبيل الجد لا يجوز ولو كان عصا ولو كان عصا. يحرم على الإنسان أن يتعامل مع أخيه بمثل هذه الصورة لا يجوز ويحرم أن تأخذ ولو شيئا يسيرا. عود الأراك المسواك هذا ما تأخذه من أخيك إلا بطيب نفس منه إلا برضا. ولا يجوز أن يمزح الإنسان بمثل هذه الأشياء يمزح يقول والله أخذت مازحا أو شيء. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة، رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة، وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء وإناء بإناء. المصنف رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في باب الغصب ليشير إلى مسألة الضمان، الضمان، ضمان المغصوب، ضمان المغصوب. طبعا بالمناسبة الغصب يطلق على معنيين، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو أخذ مال الغير ظلما على سبيل القهر والغلبة، يتسلط على أرضه، يتسلط على سيارته، يتسلط على ماله، شيء من هذا القبيل. وهذا يدخل فيه للأسف بعض الظلمة من الورثة، بعض الظلمة من الورث، يموت الميت فيخلف تركة، فيقوم أحد الأولاد المتسلطين يقهرون بقية الورثة خاصة البنات ويقول ما لكم شيء، أو يأخذ المال ويسكت ويعتقد بأنه يعني ما فعل شيء، هو فعل كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. أو يأتي مثلا يتسلط على عقارات المتوفى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبر شبر، كيف اللي يأخذ برج ولا بناية ولا أرض ولا حديقة ولا بستان؟ هؤلاء مساكين، والله مساكين، هذا سيموت بعد أيام ويترك هذا وراءه، سيلقى الله ظالما، نسأل الله العافية والسلام. وهذا للأسف الشديد منتشر كثير بين الناس، تسلط بعض الإخوة أو بعض الأعمام، بعض الأعمام مثلا تسلط على بنات أخي، يموت أخوه ويستولي على المال، يستولي على العقار، ويصير عنده دهاء وخبث والعياذ بالله، بحيث أنه يعني ممكن يشغل محامين ويشغل كذا على أساس أنه يقول هذا لي، والله أنا كنت شريك لأخي، هو يكذب والعياذ بالله. وحتى لو كنت شريك، طيب هؤلاء البنات لماذا تحرمهم، يعني تحرمهم المال كاملا؟ هؤلاء أيتام أحيانا قد يكونوا صغارا، ولذلك الله عز وجل قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولأجل هذا حقيقة للأسف بعض الناس ما ينتبه لها ويعتقد المسألة سهلة وهي عند الله عظيمة. هذا المعنى الخاص للغصب. المعنى العام هو كل ما فيه يعني إضرار بالآخرين، إتلاف أموالهم مثلا، يعني هناك معنى أوسع. حتى بعض العلماء يدخل مسائل السرقة ومسائل الاختلاس ومسائل كذا، كل هذا يدخلها في المعنى العام للغصب. المعنى العام أحيانا هذا نحتاجه في مسألة الضمان، في مسألة الضمان. ولذلك في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند بعض نسائه، جاء تسميتها بأنه كان في بيت عائشة رضي الله عنه، وجاء تسمية المرسلة أيضا وهي أم سلمة رضي الله عنه، أرسلت لنبي صلى الله عليه وسلم طعام في إناء. فلما جاء الرسول بهذا الطعام اللي أرسلته أم سلمة، نبض عرق الغيرة في صدر عائشة فضربت الإناء فأكفأت الطعام وانكسر الإناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام عالج الأمر يعني أريحية مثل ما يقولون، فقال عليه الصلاة والسلام: غارت أمكم، أم المؤمنين عائشة أم عبد الله الصديقة رضي الله عنها، غارت لأنها كانت شديدة الغيرة، حق لها يعني الفوز بقلب النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وجعل فكسرت القصعة، فضم القصعة يعني القصع الإناء، ضمه يعني جمعه ورتبه، ومثل ما يقولون عندنا احنا الان لحمه او شيء، يعني خلاص ارجعه كما كان لكنه مكسور، وجعل فيها الطعام. وهذا من تواضعه عليه الصلاه والسلام، ما قال اخرجوا هذا الطعام، لا، جعل الطعام، اعاد الطعام فيها، وقال كلوا هذا الطعام حتى لا يكون من باب التبذير والاسراف، ودفع القصعة الصحيحة للرسول، يعني قال هذه لأم سلمة، وحبس المكسورة في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام، وقال: طعام بطعام وإناء بإناء، طعام بطعام وإناء بإناء. وهذا يدلنا على أن من اعتدى على مال غيره فإنه يضمنه، يضمن. طيب الضمان هنا إيش؟ مثلي. الضمان هنا مثلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال طعام بطعام وإناء بإناء، فالإناء يوجد مثله، ولذلك نسلم أعطاها مثل الإناء الموجود في بيت عائشة وجعل الإناء المكسور في بيت عائشة. ولذلك الضمان في المثليات يكون بالمثلي، يكون بالمثلي، وهذه مسألة طبعا مبحوثة عند الفقهاء، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن الضمان يكون بالمثلي. أتلف سيارة يجيب سيارة مثلها، غصب سيارة وأتلفها يجيب نفس السيارة، موديل ولون وحجم وكذا، أتلف إناء نفس الإناء وهكذا. إذا طبعا سنتكلم على قضية فيما لو إذا يعني ما لو إذا لم يكن هناك مثلي، فليرجع إلى القيمة كما يذكر أهل العلم. قال وعن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ويقال أن البخاري ضعفه، يقال أن البخاري ضعفه. طبعا البخاري ضعفه لأنه من تفرد شريك عن أبي إسحاق السبيعي. عموما حديث رافع بن خديج أن قال من زرع في أرض قوم بغير إذنه، يعني جاء إلى أرض مملوكة فذهب وزرع فيها، زرع فيها بغير إذنهم، ليس له حق، ليس له حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس له من الزرع شيء وله نفقته، وله نفقته. الحديث الآخر وعن عروة بن الزبير قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل يخرج نخله، وقال ليس لعرق أو لعرق ظالم حق، لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه، في تعيين صحابيه. طبعا عندنا الآن مسألة الزرع والغرس، الزرع والغرس. الزرع الغرس غير الزرع، الغرس غير الزرع. الغرس هو غرس الأشجار، والزرع هو الزرع الذي يحصد سريعا، يحصد سريعا. ولذلك الحديث الأول حديث رافع بن خديج من زرع، لاحظوا التعبير، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم كما ذكرت أنا، يعني نحن الآن في باب الغصب، فليس له من الزرع شيء وله نفقته، ليس له من الزرع شيء وله نفقته. الحديث حديث عروة بن الزبير أن رجلا أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا، لاحظوا الغرس، فالغرس غير الزرع. ولذلك لو غرس الغاصب في الأرض المغصوبة مثلا نخلا أو شجرا، فإنه يجب عليه أن يقلع هذا الغرس، يجب عليه، وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفسر ذلك بقول ليس لعرق ظالم، ليس لعرق ظالم حق. طبعا يضبط الحديث ليس لعرق ظالم حق وليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم. سمى هذا الشجر المغروس في هذه الأرض عرق ظالم، عرق ظالم، ولذلك هذا الحديث مفسر للعرق الظالم في قصة الرجلين الذين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أهل العلم يقولون بأنه لا يعرف خلاف في هذه المسألة، وأن من غرس بأرض شجرا يجب عليه أن يقلعه، بل قالوا يجب عليه أيضا أن يعيد الأرض كما كانت. لماذا؟ لأن قلع الشجر سيؤثر على قشرة الأرض بالنسبة لهذا الإنسان، سيحدث حفريات في أرضه. ولذلك قال العلماء وإذا قلع النخل لزمه تسوية الحفر ورد الأرض إلى ما كانت عليه، لأنه متضرر بمثل هذا الفعل، متضرر بمثل هذا الفعل. هذا فيما يتعلق بالغرس. كذلك البناء أيضا، فلو بنى في أرض فإنه يجب عليه أن يقلع هذا البناء من هذه الأرض، لأنه ليس لعرق ظالم حق. بينما الزرع الذي جاء في حديث رافع بن خديج، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقة. طبعا هذا الحديث مختلف فيه من جهة الإسناد، ما بين تصحيح وما بين تضعيف. الترمذي حسن هذا الحديث، والبخاري نقل ابن حجر عنه بأنه كان يضعف هذا الحديث، لكن العلماء يفرقون بين الغرس وبين الزرع. الغرس، غرس الشجر، غرس البناء، هذا كله يجب أن يقلع، ويجب على الغاصب أن يسوي الأرض وأن يعيدها كما كانت، لأن تضرر، لأن صاحب الأرض مالك الأرض متضرر. ففرق بين أرض مستوية وأرض فيها حفر بسبب هذا الغرس الذي حصل، وأيضا أثر القلع. بينما الزرع مثلا، هنا العلماء يذهبون إلى أن مالك الأرض يخير، مالك الأرض يخير. الآن أفترض رجل جاء إلى أرض مملوكة لشخص آخر، فذهب وزرع فيها، نفترض نقول الجرجير مثلا، زرع فيها البقدونس، زرع فيها الأشياء التي يعني التي تنمو سريعا وكذا. قال العلماء يخير المالك بين أخذ الزرع ويدفع نفقة للغاصب، زين، يقول يعني مثلا يقول خلاص خلي الزرع هذا وخذ هذه قيمة هذا الزرع ومع السلام، لأنه قد يرى بأنه يستفيد من هذا، وبين أن يترك إلى الحصاد بأجرة مثله. لماذا؟ لأن الغاصب شغلها بماله، فيأتي له يقول خلاص إما أن تشيل زرعك وإلا تبقيه إلى الحصاد بأجرة. يعني الآن أصبح الاعتداء انتقل من كونه غصبا، هو غاصب في الأصل، إلى تأجير. ولذلك صاحب الأرض يأخذ الأجرة. وحديث رافع بن خديج كما ذكرنا قبل قليل، قال من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته. إذن يرد صاحب الأرض على الغاصب ما أنفق من البذر ومؤونة الزرع مثلا في الحرث والسقي، يقول تعال نحسبها الآن، هذا الحبوب اللي اشتريتها كم قيمتها؟ قال والله 1000 درهم. طيب كم أنفقت عليها من السقي وجبت لها من السماد وكذا؟ حسبوا المجموع كله طلع 5000 مثلا. قال فضل هذه 5000 ومع السلام، لأنك أنت الآن اعتديت علي، 5000 ومع السلام. إذا قال لا أنا شبغى في الزرع، يعني بعض الناس يقولك أنا إيش أبغى في الزرع، إيش أعمل فيه أنا، فيقول له خلاص أنا أبقيك، أخيرك بين أمرين، إما أن تشيل هذا وتعيد الأرض كما كانت، وإلا تدفع أجرة الأرض هذه مدة الحصاد إلى أن تحصد. ولذلك طبعا من العلماء من يذهب إلى أن لا يفرق بين الغرس وبين الزرع، لكن الصحيح التفريق. ولذلك صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلع الزرع، كما أنه يملك إجباره على ماذا؟ على قلع الغرس. قلع الغرس، لأنه سنقال ليس لعرق ظالم الحق. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. طبعا فيما يتعلق بالغصب، كل نماء في الشيء المغصوب فهو لصاحبه وليس للغاصب شيء، ليس للغاصب شيء. مثل ما يقول الفقهاء: لو غصب عبدا أميا فتعلم عنده فإنه لمن؟ فإنه للمغصوب منه وليس للغاصب أجرة هذا النماء، مثلا تعلم مثلا القراءة والكتابة. كذلك لو غصب دابة فسمنت الدابة أصبحت سمينة، ليس للغاصب شيء وإنما كله للمغصوب. يعني ما يجي يقول مثلا: والله أنا مثلا سمنت وأكلت عندي، يقال ليس لعرق ظالم حق وليس للغاصب حق في مثل هذا. ولذلك يرجع النفع كله للمغصوب منه، للمغصوب منه. بالنسبة للعكس، إذا حصل نقص في العين المغصوبة فهي من ضمان الغاصب، إذا حصل نقص في العين المغصوبة فهي من ضمان الغاصب. فلو أن العبد مثلا اللي يضرب فيه الفقهاء طبعا قديما هذا هزل وضعف، أصبح ضعيف البنية حال غصبه، فإن هذا أرشه على الغاصب، أرشه على الغاصب. السيارة التي غصبها عادت مثلا الإطارات مهترية ورجعها للمغصوب منه، فعادت الإطارات مهترية، يجب عليه أن يضمن الإطارات كما كانت، يردها كما كانت. أي شيء غصبه وأصبح فيه نقص فإن الغاصب يضمن هذا النقص. طبعا المصنف رحمة الله عليه ختم الباب بحديث أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذا ذكرته في أول كلامي على مسألة الغصب فيما يتعلق بالأدلة المحرمة لأموال الناس، أنه لا يجوز الاعتداء عليها بأي نوع من أنواع الاعتداء. هذه أهم المسائل المتعلقة بباب الغصب، نقف أعتقد عند هذا القدر لأننا أخذنا لا يعني أبواب لا بأس بها. إن شاء الله موعدنا غدا بحول الله تعالى وقوته، إلى ذلك حين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.